العلقات والعزابي حيران. هل والمتزوز العلقان والعزابي هو حيران؟ وتراضي ولا مش راضي كله بحكم النسوان. المتجوز هو بطل بدك حب وبده كسل. وكيل لا شهر العسل بديدك على الجزدان. يا عزابي يا حبيب يا عزابي يا حبيب تطيها لعب طرنية. وكي يا عزابي يا حبيب تطيها على الطرنية. وكرا في شكل بالجيب بس القالب عشقان. وكيا عزابي ونوارة ومشخص وحامل سيجارة. هل راح العمر خسارة على الشاي وعالدخان؟ وك عزابي لا لا ما يمل بالهالعيش اللي بتعل. لو وفر لا حق الجل لو وفر لا حق الجل كان اتجوز من زمان. حلو المتجوز هو ملحوق رايح جاي على السوق. والمتجوز هو ملحوق رايح جاي على السوق. وتبطل عالدار يطوف وهمومه عنده أطنان. هو مع حاله بيتخرب مش عارف كيف يتصرف. من كثر ما هو وخلف من